إياكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم كن مع إخواننا المجاهدين المرابطين المستضعفين في غزة وفي كل فلسطين، اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم اغفر لنا تقصيرنا وقلة حيلتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نسأل الله العظيم أن يتقبل منا خالصا لوجه الكريم، وأن يقال لنا في آخر المجلس قوموا مغفورا لكم. درس جديد من دروس المستوى الثالث. وصلنا إلى الحالات التي لا يدخلها روم أو إشمام. أولا، ما يجوز فيه الروم والسكون فقط، وهو الكلمة التي آخرها متحرك بالكسر. 242 عندنا مستوى ثالث الآن. 242 أنت عندك 241؟ أنا 242، مش مشكلة. الحالات التي لا يدخلها الروم والسكون. نعم، كيف يعني يا حلبي؟ يعني كيف يشاء روم؟ لا، احنا الان بقول لك ما يجوز فيه الروم والسكون فقط، وهو الكلمة التي اخرها متحرك بالكسر. يعني فيها روم فيها سكون. ليش ما فيها اشمام؟ هو مكسورة كيف؟ يعني الاشمام يعني بيجي عايش المضمون. احسنت. اذا الان بده يعطينا الحالة التي يكون فيها روم والسكون محض فقط ولا يدخلها اشمام. طب ليش؟ لانه مكسور. قلنا الساكن سكون اصلي بيكون فيه سكون محض. الحمد لله رب العالمين، يديكم الله صفاكم. اللي آخره سكون أصلي فيه سكون محض، اللي آخره فتحة سكون محض، اللي آخره كسرة سكون محض وروم، واللي آخره ضمة سكون محض وروم وإشمام. إذن إيش طبيعي إذا قلنا على الكسرة ما في إشمام؟ ليش ما في إشمام؟ لأنه الإشمام يختص بالضم. ما إحنا قلنا هيئة ترى ولا تسمع الإشمام، وهي حركة بالشفتين كمن ينطق بالضم. كيف بدي اعطي هيئة الضم وهي مكسورة؟ لا يجوز. طيب، اذا ما يجوز فيه الروم والسكون فقط، وهو الكلمة التي اخرها متحرك بالكسر فيوقف عليها بالسكون المحض او الروم، ولا يوقف عليها بالاشمام، نحو بكل. بكل سكون محض، بكل روم. السماء سكون محض. السماء السماء روم. بذاتي كذلك، الصدور كذلك، والسماوات كذلك. بكل بكل لا بكل كل. بس اضغط على اللام لانه اللام مشدده. مشدد. ايوه نعم. ثانيا، ما يجوز فيه السكون ولا يدخله روم ولا اشمام. اذا في كم حاله لا يجوز فيها او يجوز فيها الروم والسكون محض ولا يجوز فيها الاشمام؟ كم حاله؟ حال كسر. حال كسر بيكون عند سكون محض وروم فقط. طيب الآن بدي أعطيني الحالات العامة التي لا يدخلها لا روم ولا إشمام. إذا شو بيكون فيها؟ سكون محض فقط. يا سلام، سكون محض فقط. سكون محض. الكلمة الساكنة سكون أصلية، نقول بنعرفها، ما احنا عارفين أي كلمة آخرها سكون أصلي بيكون سكون محض. كيف بدي أجيب روم وما في كسر وضمة؟ وكيف بدي أجيب إشمام وما في ضمة؟ إذا سكون محض. الكلمة التي آخرها فتحة، ما احنا عارفين كمان، احنا قلنا مدام الحرف الأخير ساكن أو مفتوح سكون محض فقط، لأنه الروم يأتي على المكسور والإشمام على الروم يأتي على المكسور والمضموم، والإشمام يأتي على المضموم. الكلمة التي حركت لالتقاء الساكنين، كيف يعني؟ ما هي القاعدة العامة لالتقاء الساكنين؟ القاعدة العامة تقول كسر الأول. أحسن. إذا التقى ساكنان في كلمتين بكسر الأول. كما مرة، إذا التقى ساكنان حرفين ساكنين، يعني إذا التقى ساكنان في كلمتين، طب وين بيكون موقعهم هذول الساكنين؟ آخر الكلمة الأولى وبداية الكلمة الثانية. أحسنتم. إذا التقى حرفان ساكنان في كلمتين، شرط في كلمتين، القاعدة العامة تقول اكسر الأول. مثال: قم، فعل أمر مبني على السكون، قم. قم. الليل أولها همزة وصل، لكن في حال وصل الليل مع اللي قبلها تسقط همزة الوصل، بتصير قم الليل. قم الليل. قم هي الساكن الأول، واللام المشددة في الليل عبارة عن لامتين. لامتين، لام الأولى ساكنة واللام الثانية متحركة. همزة الوصل شو صار فيها كم مرة؟ تسقط. ما هي الفائدة من همزة الوصل؟ الابتداء في الكلمة الأولى ساكن. كيف بدي أبدأ بالليل وأولها ساكن؟ الليل. بتقول لا، جيب همزة وصل. الليل. الليل. إذا هذه فائدة همس الوصل. طب إذا وصلت بما قبلها تسقط. مين كان بده يسأل يا شيخ؟ شو راحت خلاص. إذا شو بدي أسوي بقم الليل حتى بالدكسر الأول؟ قم الليلة. قم الليلة. طيب قم، هل حركتها الكسرة أصلية ولا عارضة؟ عارضة. عارضة. شو حركتها الأصلية؟ سكون. إذا ماذا يدخل؟ سكون محض والروم ولا أول أشمام؟ سكون محض. طب هي مكسورة يا أبو صهيب. لا. بتقول لي هذا الكسر عارض. ما إلي فيه. كيف الشيخ تيجي مثلا بقول لك وقفا أو وصلا صح؟ شو هي؟ مثلا بدي أسألك عنها الكلمة هاي قم الليلة. بقول لك وصلا أو وقفا. شو هي؟ السؤال. قم الليلة. مثلا قم الليلة وصلا إيش فيها؟ قم الليلة سواء وقفا وصلا. شو رأيكم؟ راح أسألك شو فيها حالات قم الليل. طيب. بيقول لك ما هي كيفيات، لو اني بطلع لي اوسع ثمي، كيفيات ايش هن اسمهن؟ الوقف. كيفيات الوقف يعني قم وقفا شو فيها كيفيه، ما راح يسالك عنها وصلا عشان قلت لك بدي اخلي ثمي 6 انش. اذا ما بيصير تقول لي وقفا سكون محض وصلا روم، لا ما هو شو احنا كيفيات الوقف يعني كيف بدي أوقف على الكلمة؟ الوصل ما في كيفية وقف. نعم. معي يا إخوان؟ هو سؤال كويس يعني مليح إنه طرحه حتى الكل يستفيد. إذا كيفيات للوقف. طب إذا وصلت ما في كيفية. شو بيصير؟ قم. أكم كيفية فيها؟ بتقول شوي قمي. سكون محضروم. ليش؟ تقول لي مكسورة. بقول لك لا، إحنا أخذنا الحالات التي لا يجوز فيها لا روم ولا إشمام أن يكون الكسر عارض. ليش الكسر عارض؟ لأنه التقى ساكنان. شو حركة الميم الأصلية؟ قم سكون فعل أمر مبني على السكون. لماذا حركت؟ للتخلص من التقاء الساكنين. لا يجوز التقاء ساكنين عند حفص. في غير حفص يجوز؟ في أخذنا قالون نعم يجوز وغيره يجوز التقاء ساكنين. كنا زمان نقول لا يجوز اجتماع ساكنين في كلمتين عند العرب، لا يجوز. هاي عندنا روايات قالون وغير قالون يجوز. إذا شو بدنا نقول إحنا الصح؟ لا يجوز التقاء ساكنين عند حفص في كلمتين. طب ليش دائما ضلك تدق على كلمتين؟ لأنه ممكن اجتماع ساكنين في كلمة. ولا الضالين، الألف مادية ساكنة اللي بعد الضاد، واللام ساكنة، هاي اجتمع عند ساكنين في كلمة. كيف تخلص من التقاء الساكنين؟ مديت مد لازم. طبعا قواعد التقاء الساكنين في كلمتين 7، بس احنا قلنا بالقاعدة العامة ألا وهي الكسر التقاء ساكنين. لا هون بعطينا أمثلة على الكلمات الثانية بنأخذها كمان. ولا قد استهزئ، وين الساكن الأول؟ الدال في ولا قد. الساكن الثاني سين. طب إذا ما كنت أعرف عن أبو حسين، أنا ما بعرف كيف، أنا ما عندي معلومات عربية. أنا ما توصل والله لسه ما. طيب مش مشكلة لسه ما. أعانك الله. لا الآن إجاك واحد قال لك يا أخي أنا والله ما بعرف لغة عربية، كيف بدي أكتشف الساكن الثاني؟ من نفس الكلمة. من نفس الكلمة شغل. كمان كمان. همس الوصل. كمان كمان. شو منه مرة؟ من عظيم الحرك. اقرأ. بتبين معك. بثقل أو. بتقول ولا قد استهزئ ولا ولا قد استهزئ. استهزئ. إذا كيف بين معي الساكن الثاني؟ عن طريق النطق. النطق أسهل إشي للي ما عنده معلومات، اللي كذا يقول لك والله أنا بخربط، نقول له يا عمي عن النطق. ولا قد س. وين الساكن الثاني؟ السين. طب والالف اللي قبل السين؟ هاي همزه وصل تسقط حال الوصل. شو فائدتها لما بدك تبتدئ ب استهزئ بدك تجيب همزه الوصل؟ واضح. طيب ان ارتبتم كذلك، لكن الساكن الثاني في ان ارتبتم وين؟ الراء. انذر الناس، الساكن الثاني وين؟ اللام. اللام. يعني إذا كان ما في ثقل باللسان شيخنا معناته تكون ما فيها كسر عارض. إذا نطقت الكلمتين مع بعض ماشي بتكون كسر أصلية. يعني هل قمي إحنا متعودين عليها؟ هل قمي تؤدي معنى قم؟ لا طبعا. بس يعني خلال المعنى كمان. إذا أنذر الناس الشيخ لأنه صايم يقول لك اللام. وين الساكن الثاني؟ هسه أعطيك طريقة. النون. النون والدليل. أنذرن. هيها نصيحة، هاي استخدموها. والأمر واضح، اللام إحنا عندنا معلومات اللام أضغمت في النون إضغام شمسي، بطل عندي لام إضغام كامل، أضغمت اللام في النون من باب متقاربين إضغام كامل، بطل عندي لام عندي نون. طب طب ما عندي هالمعلومات عن نطق انذر الناس ولا انذرين ها انذرين ناس يعني نعم وقف عليها اول حرف الكلمه الثانيه هو يكون الساكن احسن انذرين هيا بينت انير انير ولقد اس هيا لقد اس عليهم البابه اصلها عليهم البابه شو سوى بالميم ضم ميم الجمع عليهم ال وين الساكن الثاني قلنا اللام عليهم البابه هون اعطانا قاعده ثانيه القاعده الثانيه تقول اذا القاعده العامه اذا التقى ساكنان في كلمتين بكسر الاول في قواعد فرعيه اعطانا اياها هون نعم القاعده الفرعيه الثانيه اذا التقى ساكنان في كلمتين وكان الاول ميم جمع ساكنه تضم ميم جمع ساكنه كيف بدي اتخلص من خلالها من التقاء الساكنين بضمها عليهم البابه عليهم البابه عليهم وقفا ما تيجي تقولي فيها سكون محض روم اشمام لانه حركه الميم ضمه بقول لك لا هذا الميم عارضه ليست اصليه ليست اصليه واتوا الزكاه وين الساكن الاول الواو والساكن الثاني زين الزاي واتوا هاي القاعدة جديدة إذا التقى ساكنان في كلمتين وكان الأول واو جمع لينة تضم للتخلص من التقاء الساكنين حبذا تكتبوهم يا إخوان إذا القاعدة العامة مين ما فيش معاه قلم يأخذ قلم مكتوبات مكتوبات بس بدي أنا هون كمان يكون يعني خلاص عكيف مكتوبات لما أخذناها لا أنا القاعدة الأولى خمس حالات ما هني سبعة أو ستة لا يعني مرة في كتاب مكتوبات خمسة اللي هي الميم جمع آل عمران في القاعدة العامة إذا التقى ساكنان نكسر الأول وفي إذا كان ميم جمع ساكنة تضم واو جمع لينة تضم ياء متكلم تفتح فاتحة آل عمران تفتح والمن وإذا التقى ساكنان وكان الأول حرف مد يسقط ومن الجارة من الجارة نعم مشكلة إحنا بهمنا هون الآن الهون اكتب واحد إذا التقى ساكنان في كلمتين يكسر الأول احنا اللي بهمنا هون الان بدنا ناخذ ثلاث قواعد اللي بتهمنا هون اول قاعده معنى زي قم الليل واحد اذا التقى ساكنان في كلمتين بكسر الاول بكتب جنبها القاعده العامه اثنين اذا التقى ساكنان في كلمتين وكان الاول ميم جمع ساكنه تضم ثلاث اذا التقى ساكنان في كلمتين وكان الاول واو جمع لينه واو جمع لينه تدل على الجمع ولينة ساكنة قبل مفتوح تضم تضم معلش تضم تضم إذا التقى ساكنان بدك إيش شو بدك إذا التقى ساكنان وكان الأول ميم جمع لين ميم جمع ساكنة ميم إذا التقى ساكنان وكان الأول ميم جمع ساكنة تضم ملناش بالواو المد إذا كان لا ملناش واو المد لا لا هون لا هسه بقول لك قاعدة هسه بنحكي القاعدة الثالثة إذا التقى ساكنان وكان الأول واو جمع لينة واو جمع لينة تضم إذا التقى ساكن هاي القاعدة مكتوبهاش بدي أحكيها الآن أنا خلص إحنا بهمنا الآن يعني هنا ثلاث هذول القواعد بس اللي حسب الأمثلة أعطانا ثلاث قواعد الآن إذا التقى ساكنان في كلمتين وكان الأول حرف مد ماذا يحدث في حرف المد؟ يحذف يسقط نعم حاضري المسجد الحرام ما بقول حاضري المسجد الحرام غلط حاضري المسجد الحرام مش مشكلة قالوا اللهم ما بقول قالوا اللهم قالوا اللهم مش هاي كمان قاعدة السيد قاعدة السيد بس احنا هون شو اللي اخذناه قلنا شو القواعد اللي بتخدمنا في هذا الباب ما هو قال موجودات احنا عارفين موجودات بس انا بدي اركب المعلومات الموجودات اللي احنا ما بنركبهن مع الامثلة بس وإياكم إذن حركة الميم في عليهم الباب الضمة اللي على الميم أصلية عارضة هل تؤثر على كيفية الوقف لا تؤثر بتظلها ساكنة باعتبار اشتروا الضلالة أصلها اشتروا لينة لو كانت اشتروا تسقط الواو اشتروا الضلالة تصير اما هنا اشتروا الضلالة ايوه حينئذ ويومئذ هذه متفق عليها انه هذا التنوين غير اصلي اخذناه قبل ذلك حينئذ ويومئذ وقتئذ وساعتئذ هذه تحفظها هذه غير اصلية عارضة اصلها حين إذن همز مكسورة ذال نون يوم إذن لسبب في العربية أصبحت يوم إذن وحين إذن وقت إذن. إذن التنوين تحت هذه الكلمات غير أصلي عارض تحفظ. إيش الكلمة الثانية شيخنا؟ حين إذن يوم إذن وقت إذن بس هو هنا ربما بعطيك الموجود في القرآن فقط. بس القرآن. حين إذن ويوم إذن. بس إحنا نقول كمان وقت إذن ساعة إذن كل هذه. نعم. إذن واحد إذا كانت الكلمة آخرها سكون أصلي، إذا كانت الكلمة مفتوحة مفتوحة الآخر، إذا كانت الكلمة حركت التقاء الساكنين، هاي ثلاث حالات لا يدخلها لا روم ولا إشمام، إذن فيها إيش؟ سكون محض. رابعا هاء التأنيث. ما هي هاء التأنيث؟ نقول له هي التاء المربوطة اللي وقفا تلفظ هاء ووصلا تاء، هذه لا يدخلها لا روم ولا إشمام حتى لو كانت مضمومة، حتى لو كانت مضمومة، حتى لو كانت مكسورة. بتقول لي يا زلمة أنت بتفهم عربي؟ ما هو هذه قلنا إحنا خلاص تاء مربوطة وصلا تاء وقفا هاء، كيف بتعطيها روم وإشمام؟ ما بتيجي معي، تكون محض. الجنة، الصلاة، الزكاة، نعمة، الجنة، الصلاة والزكاة وبنعمة، الجنة هاي بعطيك إياها مفتوحة مكسورة مضمومة، هذه جميعها لا يدخل لا روم ولا إشمام، يكون فيها سكون محض فقط. نعم. أما التاء المفتوحة، ما الفرق بين التاء المربوطة والتاء المفتوحة؟ التاء المفتوحة المبسوطة الصحن فيها نقطتين، هاي تاء وصلا وقفا. التاء المربوطة احنا حكينا وصلا تاء وقفا ها. طيب التانيث تكون زائدة ما تكون أصلية؟ ما بدري، ما بدري. لا مش زائد وأصلي، ما لا ملهاش ملهاش دخل هنا بالزائد وأصلي، لا لا عرسل، لأنه الجن الجن تختلف عن الجنة، ممكن تكون مربوطة ممكن تكون مفتوحة. شفنا ليش أخذنا الكلمات بعدين وصلا تلفظ تاء، لا لا ملهاش بالزيادة ولا ملهاش. لا رحمتي بنعمتي امرأة لسنتي، هل يدخلها روم وإشمام ولماذا؟ يدخلها روم وإشمام، يعني امرأة يدخلها روم وإشمام؟ امرأة نعم إذا كانت بالتاء المبسوطة. نعم بتقول لي إذا كانت تاء مبسوطة هذه وقفا امرأة ووصلا امرأة تأخذ روم وإشمام. إحنا كنا نتحدث عن التاء المربوطة اللي وقفا حرف ووصلا حرف، هذيك ما لي فيها، لكن إذا كانت وصل وقفا حرف بعطيها حسب حركتها. رحمتي بالتاء المبسوطة يدخلها سكون محض روم، بنعمتي بالتاء المبسوطة المفتوحة يدخلها سكون محض روم، امرأة بالتاء المبسوطة يدخلها سكون محض روم وإشمام، لسنتي برضو بالتاء المبسوطة يدخلها سكون محض روم. بدنا نفرق، إذا الأمر مش صعب، الأمر بده انتباه بده تركيز. تاء مربوطة سكون محض فقط، تاء مبسوطة بعطيها سكون محض وروم وإشمام حسب حركتها. واضح؟ نعم. تنبيهات خليها للقاء القادم هذا، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.